الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فمع درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم، ومع سورة أخرى من سور القرآن الكريم نبين ما يتعلق بها من أحكام. نبدأ هذا الدرس بتلقين هذه السورة مستعينين بالله تعالى على ذلك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. بأن يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا عندنا كلمة إذا فيها ماذا؟ ذال معجمة. ذال معجمة أي منقوطة، وقلنا الذال تخرج من ماذا؟ من طرف اللسان مع ماذا؟ مع طرف الثنى العليا. الطرف الثنى العليا، طرف اللسان مع طرف الثنى العليا. ذال، قلنا عندنا ذال، وعندنا ثاء، وعندنا ماذا؟ ضاء. هذه ثلاثة أحرف، ركزوا عليها بارك الله فيكم. انطقوا معي. ذا. ذا. ذا. ذا. ثاء. ثاء. ثاء. ثاء. ضاء. ضاء. ضاء. ضاء. إذا. إذا. إذا. إذا. إذا زلزلت، بارك الله فيكم، زلزلت الأرض، زلزلت، هذه كلها مرققة، زلزلت. عندنا هذه تسمى التاء التانيث الساكنة، تاء التانيث الساكنة. لكن لماذا كسرت هنا؟ التخلص من التقاء الساكن، وهي سكون اللام في كلمة الأرض وسكون التاء. أصلها إذا زلزلت الأرض، زلزلت يعني ساكنة التاء، فحركت لالتقاء الساكنين. زلزلت الأرض، زلزلت الأرض. الأرض عندنا اللام والهمزة مرققتان، وعندنا الراء ماذا؟ مفخمة. لماذا مفخمة الراء؟ لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح. نعم، هو الآن اللام أمامكم في المصحف، الهمزة على الطرف الأول والسكون على ماذا؟ على الطرف الثاني. ولكن في النطق ماذا؟ النطق اللام أولا ثم ماذا؟ ثم الهمزة، ثم الهمزة، بارك الله فيكم.